اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت. هذه الصيغة صيغة إفراد، اللهم اهدني اللهم عافني. لا بأس أن إذا كنت إماما أن تأتي بضمير جمع لتدعو لنفسك ولإخوانك. وسبق أن قلنا أن هذا تخصيص هذا الدعاء بأن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الحسن بن علي، وأنه خاص بقنوت الوتر ليصح من ناحية الحديثية. والمؤلف تابع الشيخ الألباني رحمه الله في تصحيح هذه الرواية. وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعالى. إذا قلنا وقني شر ما قضيت، لا تعارض بين هذه الجملة اللفظة وبين قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، لا تعارض، لأن فعلا ليس بفعله سبحانه وتعالى شر. يعني يا إخوان، إنما المراد وقني شر ما قضيت وقني شر المقضي، فالمقضي فيه خير وفيه شر، والمقدور فيه خير وفيه شر، وفيه حلو وفيه مر، ولا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر، لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر، خيري وشري حلو ومر. أما فعل الله فلا شر فيه، هو خير محض. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه، ليس في فعلك شر ولا في صفاتك شر ولا سوء ولا قبح، إنما هي صفات كمال محض. نعم. قال وإنه لا يذل من وليه، تباركت ربنا وتعالى. ويشرع كذلك أن إذا كنا وراء الإمام ويقنط في الوتر في النصف الأخير من رمضان أن نرفع أيدينا وأن نؤمن، كما ثبت ذلك عن عدد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وكما قاسه الإمام أحمد لما سئل عن رفع في قنوت الوتر والتأمين، قاسه على دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في النوازل وفي الفروض، فكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرفعون أيديهم وكانوا يؤمنون عندما كان يدعو على أقوال قنوت شهرا صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بقنوت النوازل. والسنة في هذا القنوت أن يكون قبل الركوع. والراجح أن كل حديث فيه قنوت النبي عليه الصلاة والسلام في الوتر قبل الركوع أنه لا يصح. ذكر ذلك الإمام الخطيب، ذكر ذلك الإمام الخطيب رحمه الله تعالى، قال لا يثبت في القنوت قبل الركوع شيء، لا يثبت شيء. روي ذلك عن كعب، عن أبي بن كعب، كما في سنن ابن ماجه وغيره، لكنها رواية كما سمعتم عن الإمام الخطيب لا تصح. والصواب القنوت بعد الركوع، بعد الركوع، بعد أن ينتهي الشخص من الركوع يقنط. هذا المعمول به في بلاد الحرمين وغيرهما من مساجد المسلمين في مشارق الأرض ومغرب. نعم، خليك معنا. قالوا السنة في هذا القنوت أن يكون قبل الركوع، قلنا هذا حديث لا صح، والسنة أن يكون بعد الركوع. معنا يا إخوان؟ أهل الحرمين يختموا الدعاء ختم القرآن قبل الركوع، ده أمر ثاني، لأن مش هذا أمر ثاني الكلام عليها، هذا يتسع. نعم. كلام فيه كثير وطول. قال والسنة في هذا القنوت أن يكون قبل الركوع، لحديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر قبل الركوع، ولا يشرع القنوت في الفريضة إلا في النازلة. سبق أن قلنا هذه الرواية ضعيفة، كما جاء ذلك عن الإمام الخطيب، قال لا يثبت شيء في قنوت النبي عليه الصلاة والسلام قبل الركوع، لما الصواب بعد الركوع. قال ولا يشرع القنوت في الفريضة إلا في النازلة، النوازل التي تنزل للمسلمين وأهل الإسلام، معنى كزلزال مدمر، كعواصف جارفة، كأمواج جارفة، طوفان،